شيكو، هشام ماجد، أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين جابر. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شاشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب. انا خايف نركب المترو ونقول له وسط البلد نروح نلاقيها وسط البلد بتاعتنا برضو. بصوا ايه المركبات الفضائيه اللي طايره دي؟ دي اطباق دي ولا ايه؟ دي سلاطين زبادي. دي مش مركبات اصلا يا جماعه، دي تكاتك. تكاتك؟ وايه اللي مش علقها فوق كده؟ واضح انهم متطورين عننا بيجي 500 سنه. بقول لك يا بروف، ما توقف لنا التوك توك الطائر ده. ايه بقى، هو البروف بقى الخدام بتاع ابوك ولا ايه؟ توك توك توك توك. من الذي يناديني؟ انجز يا اصلي انت وهو، ليس لدي وقت. انت وهو؟ ثانيه واحده يا حبيبي، ثانيه واحده. اعتقد انكم ارضيين. اي نعم، اننا من الارض الاولى. بقولك يا بروف، انا عايزك تخش على السواق بتاع التوك توك ده، تثبته زي الراجل بتاع المطعم بالظبط. يا ساتر يا رب. هو ايه، انتوا ما عندكوش حد غيري للمفاوضات دي؟ ده على بال ما الفيزا بتاعتنا تشتغل يا بروف. انتم فيزا؟ ايه ده، انت معاك مكنه في التوك توك؟ نعم لدي واحده بالطبع، عندي كل طرق الدفع. يا ساتر يا اخي، انت مالك مادي كده ليه؟ ده الراجل بتاع الفول اول ما عارف اننا ارضيين ومش من هنا ادانا السندوتشات ببلاش وراء ظروفنا. ولا عايز تشتغلنا عشان احنا ارضيين؟ يا جماعه ده باين عليه جدع، ما تظلموش الراجل يا جماعه، سيبوه يوصلنا وسط البلد وواجبه وصل، ده رجوله. اتثبتني؟ ما هو الذي وصل؟ لم يصل الى جيبي شيء، ارجوك لا تحاول. ما تتعبوش روحكم، واضح ان سواقين التكاتك مدرسه واحده في اي كوكب في البشريه، لو فات عليهم مليون سنه هيتعاملوا بنفس الاخلاق. سوف اخيب ظنكم جميعا واوصلكم وسط البلد مجانا فقط. يا الهي، شفت الرجوله؟ قلت لك واد رجوله. قلت مجانا فقط. فقط ايه؟ فقط سوف أخذ منكم بزلاتكم الفضائية هذه التي ترتدونها، ولكن هل ترتدون شيئا تحتها؟ وإحنا نرتدي إيه لما تاخدها حضرتك؟ انتظروني هنا فقط ثانية واحدة وأعود. لقد أحضرت لكم ثلاث جلاليب باجي بأكياسهم، هيا اخلعوا بزلاتكم الفضائية. هيا ايه يا ابني هنلعب في الشارع؟ انت عبيط يا حبيبي، لما نوصل وسط البلد فيه طبعا كافيهات، هنخش نجار في اي حمام، تاخد انت الحاجات وتتركل على الله. انا مش فاهم انت قلقان من ايه، احنا راكبين معاك في التوك توك، هو احنا طرنا؟ يلا يا ابني بقى بوس ايدك ما تتعبناش. اذا هيا هيا تاني، هيا لنقلع. نقلع تاني؟ مش قلنا لما نوصل وسط البلد نبقى نتنيل نقلع؟ نقلع بالتوك توك، ألا تفهمون؟ نقلع بالتوك توك، قصدك نطير يعني. طب هيا هيا خلاص هيا. واسم الكريم ايه بقى برنس؟ محسوبة بلابيو، وهذا التوك توك الطائر أسميها طائر السنونة والحزين. بسم الله ما شاء الله، التوك توك ولا المركبة الفضائية حاجة يعني على أعلى مستوى من التكنولوجيا، 800,000 سي سي تطشود يعني، ولا ما فيش ود أصلا. كل التكاتك التي تطير أمامكم على الشاشة في الخارج مجهزة تكنولوجيا. أنا شايف كمان مخلوقات فضائية، روبوتات بتنظم المرور، إزاي قادرين يقفوا في الهواء كده؟ توافق عضلي عصبي مزروع في الروبوت، يستطيع أن يتحرك في الهواء وينظم المرور بكفاءة نادرة. كما ترون لديهم شرائح مدمجة تحت كعوب أقدامهم تجعلهم بهذه الانسيابية. والتوك توك ده مؤاخذة بقى عليه اقساط ولا موقعه فوري؟ إنني أدفع الاقساط من دم قلبي. ما تسمعنا حاجة كده في الراديو يا أمير والنبي. ربك يا زمان يا مكان، أنا عايز أعيش في كوكب تاني، فيها عالم تاني، فيه لسه أماني، فيه الإنسان لسه إنسان، فيه الإنسان. جاي على الجرح. هذه إذاعة القدماء من الماضي الصحيح، يغني بلغتكم، إنه المطرب شعبان عبد الحليم. أولا ده مش شعبان، ثانيا عبد الحليم ده مطرب تاني خالص، ثالثا اللي بيغني ده مدحت، مدحت شلب. انت هتخرف انت كمان، انت من هنا ولا من عندهم ولا ايه؟ اللي بيغني ده مدحت صالح مش شلبوكا. أؤكد لكم انه شعبان، انا لا احور. بصوت الشجيع العذب غنى الفتى الذهبي شعبان عبد الحليم كوكب تاني. واضح ان الارشيف عندكم ملخبط خالص، غير يا ابني المحطة دي. وإليكم نشرة أخبار الرياضة. أكبر حادث رياضي على كوكب الأرض إكس، الحادث الرياضي الكوني الكبير، بطولة كأس العالم، والتي تستعد الآن لتنظيمها دولتي الصومال وجيبوتي عن جدارة واستحقاق. لقد أشادت الفيفا بالملاعب العالمية المتميزة في البلدين، علاوة على أحدث وسائل الراحة والرفاهية وأفخر الفنادق في العالم. إنهم جيبوتي والصومال. والقراصنة حصل لهم إيه؟ والفيفا أشادت بأنه إيه؟ أني فنادق إيه يا جماعة؟ ملاعب إيه اللي عندهم دي؟ ده واضح إن بعد 300 سنة جيبوتي والصومال حيتنطروا نطرة تانية خالص، ده شكلهم حياخدوا كاس العالم. تبا له، لقد حك الرفرف، ويحك أيها اللعين، لن أتركك. طبعا ما هي أمه هي التي اشترت له السيارة. ماذا؟ ماذا يحدث يا بلبيعه في الخارج؟ أبدا، سائق أعمى يحقها معنا. وإليكم النشرة الجوية، ليست حالة الطقس وإنما الحالة المرورية الجوية، حيث يحدث في القاهرة الآن عشرات الحوادث من التكاتك الطائرة، الحصاد 35 مواطن فارقوا الحياة و86 مواطن في حالة خطيرة وفي طريقهم إلى المستشفى. الحوادث بالجملة. يا عم تنزلنا هنا، نزلنا هنا، نزلنا هنا دلوقتي. كيف لا أستطيع أن أوقف التوك توك الآن، حتما سينقلب بنا. نزلنا هنا بقولك بدل مرميك بالتوك توك. اهدى يا دكتور، اهدى، التوك توك هيتقلب بينا. اهدى. لا مش ممكن، مش ممكن. اهدى يا دكتور. مش ممكن. اهدى يا دكتور. ترى ماذا حدث لنا؟ هل متنا أم ماذا؟ لقد أتينا إلى المستشفى، والأخطر من ذلك أنك أصبحت تتحدث مثلهم. يا أبو العيون بيه. بل أنت الذي أصبحت تتحدث مثلهم يا ضحي بيه أو مثل مسلسلات الكرتون. بقول لكم إيه، نتكلم جد بقى شوية، أنا حاسس إن ناقص فيها حاجة. إيه ده؟ نفس الإحساس، أنا برضو حاسس إن في حاجة ضاعت مني. أنا حبالي الصوتية مش موجودة يا جماعة. أمال بتتكلم إزاي؟ هي الحبال دي مش بتاعتي، دي بلاستيك. واضح إني فقدت زوري في الحادثة، وهم هنا في المستشفى ركبوا لي زور صناعي. ازاي ما ياخدوش رايي قبل ما يعملوا لي عمليه زي دي؟ انا كنت باخد راي المرضى. ياخدوا رايك ازاي؟ ممكن ساعتها كنا في حاله خطره. انا اللي حاسس بحاجه غريبه قوي. انا عايز اخش الحمام بشكل ملح جدا. وانا كمان. عرفت ازاي؟ بقول لك ايه، انت مش حاسس ان في تيار هواء في الجزء اللي تحت عندك؟ عندك ولا عندي؟ عندي انا يا اخي. هو انا المفروض احس باللي انت بتحس بيه؟ انت مش بتقول عايز تخش الحمام زيي؟ اصل انا حاسس ان الجزء اللي تحت عندي بقى فايبر كله فايبر. وانت في الجزء اللي تحت؟ استنى كده، استنى، في اجزاء عندي بلاستيك اهي واجزاء معدن. ثواني، دي المثانه بلاستيك اهي، الحالب اليمين مش عارف، انت عندك الجزء الاسفل كله فايبر ولا ايه؟ مفيش ولا حاجه طبيعي خالص، شور كله فايبر. زوري راح فين يا جماعه؟ زوري راح فين؟ احنا مش لازم نسكت. انا حوديهم في 60 داهيه. انا حوريهم شكلهم. هل فرختم من انفعالكم الساذج الأهطل؟ تبقى مين بقى الأخت إن شاء الله؟ إنني حلاوتهم. يا حلاوتك مين يعني؟ أيوة بنت مين في مصر أنت يعني؟ حيثياتك إيه على كوكب إكس معلش يعني؟ بحلاوتك دي ها؟ أنا الأسست لدى الطبيب ورجل الأعمال أكسم الأفندي، صاحب المؤسسة الطبية الأولى في الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء التعويضية. أنتم محظوظين لأنكم كنتوا سوف تموتون. بلبيعو مات إكلينيكياً. بلبيعو مات إكلينيكياً يا خبر. مين بلبيعو ده كمان؟ بلبيعو سواق توك توك الطائر، طائر السنونة والحزين. عرفت أننا أنقذناكم؟ زرعنا لكم الأعضاء التي فقدتموها في الحادثة المروعة. كان يجب عليكم أن تشكرونا، أن تسألونا. لا، واجب أن نشكركم طبعاً يعني، شكراً يعني. إنما نسألكم عن إيه بالظبط؟ مش فاهم. عن ثمن الأعضاء التعويضية التي زرعناها لكم، وأجرة يد الأطباء الذين عملوا العملية، وأجرة الغرفة السبع نجوم التي أنتم فيها الآن. هي الفيزا بتاعتنا تشتغل هنا أم لا؟ ولا تصرف نظر عن الأعضاء الصناعية؟ ولا نرجعها لكم؟ ولا نحضر لكم هالك؟ هالك؟ يا هالك؟ أتناديني يا حلاوتهم؟ مين ده؟ ده الكائن اللي بشوفه في الإعلانات. من هؤلاء الأفسال امتنع عن الدفع حتى أمزقه إربا إربا بأسناني وأغزه؟ مفيش داعي يا عم هالك، احنا هنقصط يعني، ومن يجرؤ أن يمتنع يا كينج؟ قولي له حاجة يا ست حلاوتهم. إذن قولوا لي، ماذا نفعل معكم الآن؟ وكيف إذن سوف تدفعون الأقساط؟ هل عندكم ضمان مالي؟ عقارات؟ هل لديكم مورد مال نركن إليه؟ احنا ما معناش أي حاجة نتركن عليها في كوكبكم الجميل ده. إذن قولوا لي ماذا نفعل معكم الآن؟ هنعمل إيه؟ احنا اتزنقنا. بقولك يا حلاوتهم هانم، خلي هالك يشوف شغله. فكروا قليلا قبل أن تتسرعوا. إيه؟ ناوي يعمل إيه؟ يعمل اللي يعمله بقى، يعني هيعمل إيه يعني؟ سوف ينتزع منكم الأعضاء الصناعية ويعيدها إلى المستشفى. ويهون عليك نقعد في المستشفى بلا أعضاء في حالة يرثى لها؟ سوف لا تمكثون في المستشفى. نعم، أمال هتودونا فين؟ سوف نرميكم في الشارع لتواجهوا الموت الحتمي يا برنس. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلبنا مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا خسرانين. يلا بينا على كوكب تاني ناس ورا